ومنها لو أجرت الأرض بثلث ما يخرج منها بثلث ما يخرج منها زرع من زرع من زرع من زرع. نص أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه، فقال القاضي هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب الموني هي مزارعة بلفظ الإجارة وتصح على قولنا. هذا صح؟ وش عندك؟ ها؟ أي لا عندنا فتصح لا بأس. طيب وتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا. والظاهر أنها تصح سواء قلنا أنها إجارة أو قلنا مزارعة، لأنه لا مانع. فيقول أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، لو قال زرعتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها صحت مزارعة. فإذا قال أجرتك بثلث ما يخرج منها فإنه لا يصح، فيه خلاف الذي ذكر المؤلف، والصحيح أنه جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.